تعريف الجنس الذي يريد به استغراق صفاته. أي تعريف الجنس الذي يريد استغراق صفاته مبالغة في المدح، مبالغة في المدح والذم، مبالغة في المدح والذم. فاتي مع ياسين، فاتي مع ياسين، فاتي على شعر البصر يا أخي. الأول 28 ويتين، يبقى 20 ويتين، 28 ويتين الأول، 29 ويتين. طيب الآن النوع الثالث من أهل الجنسية، قال رحمه الله تعالى هي التي لاستغراق خصائص الأفراد أي صفات الأفراد. المراد بخصائص الأفراد أي صفات الأفراد، وقلنا المراد بها تعريف الجنس الذي يريد به استغراق ماذا؟ صفاته، تكون لتعريف الجنس. لكن المراد به هل الذوات؟ لا. هل الأفراد المراد به الجنس هذا الثالثة؟ لا، وإنما المراد إيش؟ الصفات، صفات هذا الجنس، كما في المثال الذي سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى. الآن واضح الكلام، هذا الثالثة تكون لاستغراق خصائص الأفراد، قلنا المراد بها صفات الأفراد، خصائص هي الصفات. مثل هذا المثال، أنت الرجل علما، أنت الرجل ماذا؟ علما. هذه ضابطها يا أخواني حل محلها كل مجازا لا حقيقة. ضابط أن هذه الأخيرة التي تكون استغراق صيف الأفراد ضابطها يحل محلها كل ماذا؟ مجازا لا حقيقة، كما سمعت المثال في الكلام الذي كتبنا، مبالغة في المدح أو إيش؟ أو الذم، تكون للمبالغة، وهذا هو المجاز. قال استغراق صيف الأفراد نحو أنت الرجل علما، أي الكامل في هذه الصفة، على جهة الحقيقة أو المبالغة؟ على جهة المبالغة. يقول لا، يا أنت كل رجل، أي أنت ماذا؟ كل رجل من جهة ماذا؟ كمالك في هذه الصفة والاعتداد بغيرك. لماذا؟ لقصوره فيها. يقول له هكذا، هذا معنى الكلام، أنت الرجل علما، أي أنت الكامل في هذه الصفة والاعتداد بغيرك. لماذا؟ لقصوره في هذه الصفة. هذا على جهة المبالغة، على جهة الحقيقة أو المبالغة؟ على جهة المبالغة، وهو المجاز المراد. فضابطها يحل محلها كل مجازا. أنت الرجل أدبا، أنت الرجل ماذا؟ أدبا، أي أنت الكامل في هذه الصفة والاعتداد ماذا؟ بغيرك، لقصوره عن درجة ماذا؟ الكمال، لقصوره عن درجة الكمال. وهذا هو إن شاء الله الضابط فضل هذه أن، وهو أن يحل محلها كل مجازا لا حقيقة. وهذا الأمر يا أخوان ليس بمعجز لله سبحانه وتعالى أن يكون شخص كامل في صفة العلم دون الرجال الآخرين، قد يوجد، قد الله سبحانه وتعالى يجعل صفة الكمال صفة العلم في رجل معين دون ماذا؟ دون غيره، كما يقول الشاعر: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، أن يجمع العالم ماذا؟ في واحد. هذا الأمر ليس بعظيم على ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل صفة كمال العلم بالنسبة للبشرية في رجل معين دون ماذا؟ دون غيره. فهذا الأمر ليس بمستحيل على ربنا. فالآن هذا النوع الثالث من أل، وهي ماذا يا أخوان؟ التي تكون لاستغراق الأفراد، قلنا ما هو ضابطها؟ أن يحل محلها كل ماذا؟ مجازا، كما في هذا المثال: أنت الرجل علما، أي أنت الكامل في هذه الصفة، أي أنت الكامل في هذه الصفة والاعتداد بغيرك لقصوره عن درجة ماذا؟ الكمال. وإذا قال أنت الرجل وسكت، أيضا تكون الجنسية جنسية ولا تكون استغراقية هنا؟ استغراق صفة الأفراد تكون كذلك أيضا. أنت الرجل أي الكامل في صفة الرجولة، أي الكامل في صفة ماذا؟ الرجولة والاعتداد بغيرك لقصوره. أيضا كذلك لو قال أنت الرجل سكت، هنا مدحا أيضا. وأنت الرجل سوءا، كذلك أيضا استغراق صفة الأفراد، كما تقدم مبالغة في المدح والذم، مبالغة في المدح وماذا؟ والذم. طيب عندما العلم الصالح، أنت الرجل علما، هل ضمير الفصل مبني على السكون في محل والتاء حرف خطاب لا محل من الإعراب؟ الرجل خبر، علما علما حال يأتي مشتق، يأتي مشتقا من غائب أو العاصل فيه، كلها معنوية لكن ليس كيف نحن نعيش إعراب تنمية، شوفي فلان فانت في إعراب ما هو تنمية،

لأن الإضافة هنا في اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشبه إضافة ماذا؟ لفظية هي مجرد التخفيف، مجرد التخفيف. فقولك جاء ضارب زيد أخف من قولك جاء ضارب عش زيدا، أخف من قولك جاء ضارب زيدا، فهي مجرد التخفيف اللفظي. واضح إن شاء الله. فالمراد الإضافة هنا الإضافة المعنوية التي تفيد تعريفا أو تخفيفا، لكن هنا نحن في قسم المعارف هي المراد التي تفيد التعريف. وإذا خرج شيء آخر من الإضافة المعنوية قلنا ايش ايضا خرج المتوقف في الإذهان، فإنه لا يعرف وإن أضيف إلى واحد من الخمسة المتقدمة. المتوقف في الإذهان لا يعرف وإن كانت إضافة معنية، لكن لا يعرف. لماذا؟ لأنه ايش يا أخوان غارق في التنكير. الإذهان أي ماذا؟ أي التنكير، لا يعرف البسطة. فعلى هذا لو قلت جاء رجل مثلك، ما يعرف مثلك؟ جاء رجل مثلك قلنا هنا وظيفة لهذا والموصوف نكرة، انت قلت لها اي نعم، لان هنا الوصفة هذا مثل لا تعرف بالإضافة. قلت بارك الله فيك. وجاء زيد غيرك، ما يعرف غيرك، حال احسنت. فلا يقال هنا غير معرفة وظيفة للضمير، لا، لان غارقة في التنكير لا تعرف بالإضافة. قلت بارك، تقدم الكلام يقول على هذا مثال. أنا ما فهمت أصلاً، لو أعطيتني زي فهمت كيف يضع هذا تعيد الكلام. جاء مثلاً مثل غلام الرجل، مثل غلام الرجل، غلام هو الذي تعرف ومثل ما تعرف. كتاب غلام الرجل يعرف انه الثاني يضيف الى المعرف الذي انا فيعرف الاول ايضا. انت كنت على اثنين التعريف، جاء ضارب زيد الامسي، خلاص تخرج عن اللفظيه. اسم الفعل يا اخوان اذا اضيف وريد به المضي يكون من الاضافه المعنويه، جاء ضارب زيد الامسي، جاء ضارب زيد الامسي يكون من الاضافه المعنويه اللفظيه اذا كان المضي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المرفوعات من الاسماء. قال: المرفوعات عشرة، نذكرها إجمالا إن شاء الله وغدا يكون تفصيل إن شاء الله. قال: المرفوعات عشرة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله ويقال له نائب الفاعل أيضا، والمبتدأ وخبره، واسم كان أخواتها، واسم أفعال المقاربة، واسم الحروف المشبهة بليس وخبر إن أخواتها، وخبر لا التي لنفي الجنس، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. مثال الفاعل يا أخي نذكرها هكذا إجمالا مع الأمثلة. مثال الفاعل من المرفوعات، نعم، آية قرآنية، ما هي إلا آية قرآنية. واسم كان أخواتها إن الله وكان الله غفورا رحيما، وكان الله ليظلمه. نعم. وأفعال المقاربة موجودة في القرآن ولا ما موجودة؟ موجودة. مثال: وما كادوا يفعلون، كاد مع أخواتها أفعال المقاربة سبب الكلام عليها. واسم الحروف المشبهة ليس موجودة في القرآن ولا ما هي موجودة؟ حروف مشبهة ليس، لا هذه مشبهة بإلا، ما كنت ولا تحيل مناط، أحسنت، نعم، ولا تحيل مناط، لا تبني الحروف التي تعمل عمل ليس،